وما صنعوه في الدنيا لا يستوجب لهم إلا العذاب. يبقوا ينبسطوا ولا يتحسرون؟ يتحسرون. وليس حسرتهم تكون مكبوتة، بل تفجأهم الأحداث يشكروها على نفسهم ما يقدروش، يوم هم كده هم اللي يقولوا يا حسرتنا على ايه يا سيدي؟ على ما فرطنا فيها. في ايه؟ الدنيا. الله، اذا الدنيا ما يجيبش انتزام على اطلاقها. ليه؟ اما قالك لان الدنيا دي موضوع الدين. اوعى تفتكر ان الاخرة هي موضوع الدين. الدين مش يعني الاخرة، ده الاخرة دي جزاء، والجزاء على الشيء ليس عين موضوعه. يبقى امال موضوع الدين ايه؟ الدنيا. اللي يحسم في الدنيا هو اللي يأخر الايه؟ الاخرة. كويس، يبقى الاخرة مش موضوع، الاخرة جزاء. اللي يحسم في الدنيا يبقى يأخذ الجزاء في الايه؟ في الاخرة. يبقى لا يصح ان تقارن الدنيا، ما تقارنهاش بايه؟ فيه ناس يقولك دينا ودنيا. دينا نقول التعبير غلط، التعبير غلط، لان الدين مش مقابل الدنيا، لان الدنيا موضوع الدين. اعمل كذا ولا تعمل كذا، اي في دنياك. يبقى موضوع الدين ايه؟ الدنيا. تبقى ما تجيبليش الدنيا ويقابلها الدين، لان كلمة الدين ويقابل الدنيا دي اللي خلى الذين يفتنون بالدنيا وما فيها من لذة ومتعة ومن ارتقاء وحضارات ومدنيات، يقولك يا بني هو الدين جاي مقابل الدنيا كده؟ الدنيا فيه دون. لا، الدنيا تقابلها الآخرة، والدين يشملهما، يشمل الدنيا موضوعا والآخرة جزاء. اتفهم الكلام؟ يبقى اذا ما تقولش ابدا دين وايه ودنيا. ليه؟ لان ساعة ما يسمعوا الناس دين ودنيا فكأن من اشتغل بالدين يجب ان لا يشتغل بالدنيا. الدنيا يقابلها والدين يشملهما، الدنيا موضوع والاخرة ايه؟ الاخرة جزاء. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. الله، اذا الاوزار قد تكون اوزار معنوية. قال لك المعنويات ستجسم بحسيات كده عشان تبقى الفضيحة ايه؟ عالم. ولذلك ايه اللي قال لك اللي ياخد مثلا اللي يسرق غنمة ولا اللي يسرق جمل هيحمله على ظهره اما شاف طيعر او بقرة طخور او مش عارف ايه. واحنا قلنا بقى وان كان سرق حديد هيبقى برضو طن الحديد على ظهره، وان كان سرق اسمنت كله يبقى على. يبقى ايه؟ تقول ازاي دي تيجي؟ ازاي دي تحصل؟ لا انا ما بقولش ازاي تحصل، انما هو الحقيقة هيحمله اوزاره، ولو كانت معنوية لابد ان تمثل بحسيات عشان تبقى الفضيحة بايه؟ تبقى فضيحة بدلاج. نعم. ألا ساء ما يزرون، ساء ما يصنعون من الوزر. ليه؟ لأن الوزر هيبقى له نهاية ايه؟ والأشياء إنما تقارن بنهاياتها، ما تقارنش بساعة ما يطلب منك يعني انت مثلا تشوف تلميذ اي الصبحية بدري ان كان بيصلى صلى، ولا ان كانش لسه التكليف معنا وفطر وكان رايح على مدرسته وقعد يسمع المدرس وبعدين جه قعد يذاكر واخوه الثاني قعد من ايه يلعب. ده اتعب نفسه كم سنة عشرة ودك ريح نفسه، وبعدين ده يبقى صعلوك بعد مدة، يبقى صعلوك من صعاليك الحياة، وده رجل مرموق من رجالات الحياة. يبقى اذا كلنا بنحب الحياة، بس الشاطر يحب الحياة اللي عمرها في السعادة اطول، ما يحبش الحياة اللي عمرها في السعادة ايه القصير. فاللي بيلعب هات واحد بقى مثلا اختفين اثنين، وده عنده فدانين وده عنده فدانين، وبعدين ده جه في يوم تخدير الذرة قام وجاب السباق وقعد يرمي ويكسي ويمشي يحرق ويزرع ومش عارف ايه، ودك قعد نايم سامع البتاع يسمع التلفزيون طول الليل وما قدرش يقوم بالنهار، ما قداش الا نص السباق ما قعد، وبعدين يجي النهار ما يحصد. بس شوف بقى يبقى الحالة ايه هنا بقى؟ هذه الحالة. فالعاقل يعمل يقول ايه؟ انا اشوف الحركة بتاعتي هتديني قد ايه سعادة، عمرها قد ايه، كميتها قد ايه، كيفيتها قد ايه، حالة النفسية تبقى قد ايه. يبقى اذا لازم تقارن الحالة دي بدي، وإلا فكلنا صاحب يحب الذي نام ولم يذهب الى عمله، ما بيحب نفسه عايز يرتاح كده ويحط مش عارف خالص، واللي قام بدري من عمله كده وبتاع وحاجات زي دي وقعد ومش عارف، ما بيحب نفسه. اذا بس الحب الاحمق

تربية بقيت متربي مش عارف ايه انا بقيت مراعي مش عارف ايه. اذا حق سبحانه وتعالى سمح لنا في حكاية اللعب دي منح ليه؟ أم قالت لأن اللعب ده إن كان بقى اللي بيصرف على لعب اللاعب اللاعب ده لازم يمنع، إنما إحنا بدينا على إشراف على لعب الإيه؟ اللاعب، نقول له بقى خليه يلعب في حاجة تديله ضربة على حاجة من الممكن حين يجد أن تنفعه. شوف إزاي؟ يا من تشرفه على من يلعب. خلاص؟ خليه يلعب في حاجة يهد ويبني ويعمل في حاجة تديله ضربة على انه لما يجي يبدأ حياته الجد يبقى الفترة اللي كان بيلعب فيها دي تبقى ايه. ولذلك تجد العيال اللي بحلوه شوية في لعبه ويجيبوا آلات ويكسروها ويعملوها ويحك ويعمل، اوعى تجيب له حاجة من الجدية الدائمة، تجيب له حاجات من الايه اللي لما تخسر نجيب غيرها. بينشأوا عادة عندهم ملكات بتترجم عنها هذه المسائل. ما تحرموش منه، بس انت تشوف الحاجات اللي لما يقعد يلعب فيه بعدين يجي له ضربه تنفعه. ولذلك قال ايه مساله كبير الخيل اللي يلعب في الكوره، لان دي من الممكن كان بقى عند الاسلام الخيل ده هي الكل الايه كل سلاح الدعوه الى الله ومنهج الجهاد ومش عارف ايه، وعلمه ايه كمان وعلمه مثلا يلهف ايه السباق الله، تقوم تعلمه الحاجه اللي بمقتضاها شغلت وقته باللعب، لانه لسه ما كلفش بحاجه عشان ما نقولش ده لا، بحيث يمكن ان ايه ان تنفعه. لكن لما تيجي تخليه يلعب في حاجه وبعدين تاخد وقته كله وبعدين تستمر معه بعد التكليف وهي لعبه ايه بتجيب له ايه عشان يبقى ايه؟ طب عشان يبقى ايه؟ كل الكوره اللي احنا عاملينها دي لعبه خدت الرجال والنساء والكبار والصغار ومش عارف، طب عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى كويس في ايه؟ بقى لاعب لذاته. بقى لاعب لمين؟ لاعب لذاته. وبعد ذلك نلتفت نلاقي نقلنا قوانين الجد كله للعب. تبتدي الساعة محدودة ولا السفارة تطلع ويروح قبلها بساعتين يقعد والدولة تجند مش عارف ايه زي الله الله الله ايش بتعمل؟ طب عشان يبقوا ايه؟ عشان يبقوا ايه؟ وبعدين يبقى ان كان وقت بيصلى، ان كان مش عارف مصلحة، ان كان ناس يسيبوا شغلكم، ان كان الله الله الله ايه الحكاية بتاعتكم دي؟ وبعد ذلك ينقلون الجد كله بقوانينه في ميدان اللعب ويتركون ميدان الجد بلا قانون. فانا عايز الناس يفوق، طب هنلعب كده بس عشان نبقى كويسين في ايه؟ طب نعمل في حاجه كده لما نبقى بعدين كده يبقى تقدر تفيدني، انما العب عشان ايه؟ اسمعوا ده الكلام ده بقى، كل واحد يشوف سيطرته على اهله ولا بتاعه ولا حاجه ويعقلوهم شويه، وما خلوهاش لعب بس بنخلوها ايه؟ لا، لأنها ألهتهم عن إيه؟ عن كثير من واجبات العمل وواجبات الارتباط. ومع ذلك افرض إننا لما نسجل هنا إمرار الآلة تتعطل ونقعد يعني نقعد في التسجيل ونتعطل بساعة، أنا بدي أشوف برنامج كورة وتأخر البتاع ده عن الإذاعة. ما عطلت أبدا، اسمعنا إحنا غلابة يتعطل ويتعمل ما بشوفش أبدا حاجة حصل أبدا في الوقت، يعني في الوقت عامل احتياط. شوف عمل احتياط للحد، عمل احتياط لايه؟ للحد، انما سابوا ميادين الجد الحقيقي وبعد ذلك نتعب ونقول ما بننتجش ومش عارف ايه ونيجي نعيط. ما تشوف انت عامل ايه؟ لازم الدوله تتنبه الى مثل هذه المسائل وتاخد كل شيء بايه؟ كل شيء على قده، لعب يعني في سن اللعب، لعب ما تنقلوش لان يبقى لف، لأن معنى له أن ينصرف إلى لاعب عن جد مطلوب منه. فبيقول بقى الحياة إن نظرت إليها مجردة عن منهج الله تبقى حكاية إيه؟ لاعب ولا. طيب وشوف جايبها بالترتيب، اللاعب ده الأول وبعدين يجي إيه؟ اللاعب. وبعدين إيه اللي يحصل؟ ولا الدار الآخرة. يبقى إذا أنت عزلت الحكاية دي وبعدين تفاجأ بالجد، الجد بقى من لهو ولعب، من لعب ولهو إلى إيه؟

فاذا لو ان المجتمع كله كده ياخد قضية الخير من قول الحق سبحانه وتعالى استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم وكما احيا اجسامكم بالروح التي نفخت في القالب الطيني فصارت لها حس وحركة ايضا انزل اليكم روحا من عنده بالمنهج. ما تاخدش الروح الاولانية وتسيب الروح مين الثانية وإلا يبقى كالأنعام بلهم ايه بلهم اضل. وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو ولا الدار الاخرة خير. ليه خير؟ لان احنا قلنا بقى مهما طالت الدنيا منتهية ولا مش منتهية، وبالنسبة للافراد مش معلومة مش كده، ونعمنا بناخد بالاسباب مش كده، لكن في الدار الاخرة متيقنة وملهاش نهاية ونأخذ النعيم على قدر امكانيات الله. يبقى احسن ولا مش احسن؟ وقلنا زمان ان آفة الدنيا حتى لاهل النعيم واهل اليسار واهل القوة والغنى انه يبقى غني ومبسوط ومتمتع، بس ايه يخاف لا يفتكر، او ايه يخاف لا يموت ويسيب النعيم، يبقى خوفه مصدره من كانوا حالة اما ان يفوت النعيم واما ان يفوته. طب في الاخرة لن نعيم فيتك ولم تفيت النعيم، تبقى خير ولا مش خير؟ تبقى خير. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني صاحب الحركة في الحياة يجب أن يصنع الصفقة المربحة الربح الايه الكبير الخارج الباب. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. بعد ما شرح بقى حال الكفار وموقفهم وحال الآخرة وخوفهم حين يقفون على النار وحين يقفون أمام الله كل دي قاله، بعد ذلك ابتدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العبء كله عليه. بعد ما يقول فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم، شوف الرحمة، الرسول من ايه؟ من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني انتوا ما يقدرش يوديكم الى مشقة، يعز عليه ان تكونوا في مشقة، وحريص عليكم، نفسه كلكم تبقوا ايه بده يفرح بكم انكم كلكم بقيتوا مؤمنين. يبقى رسول من ايه؟ انفسكم، وعزيز عليه، حريص عليكم. كلمة حريص عليكم عمومية، انما جبرأ وبالمؤمنين رؤوف الايه، يبقى حريص على الكافر ان يؤمن، حريص على الكافر. ولذلك ربنا يقول لي انت بقى انت عليك بلاغ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، انت عليك البلاغ. بس هو انا لو عايزهم مؤمنين مهديين كان حد يقدر يخلوهم كفار؟ انما انا مش عايز الحكايه دي، انك ان ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين، انما انا مش عايز خضوع اعناق، انا عايز خضوع قلوب، انما نقدر اجيبهم كده ولا حد يقدر يتنفس ولا حد يقدر يفكر، انما مش عايز الحكايه دي، انا عايز نتيجه ايه؟ بطواعيه الاختيار التي تثبت الحب للخالق، هذه المساله. فربنا بيقول قد نعلم انه لا يحزنك. هنا بقى قد ونعلم، انت ساعات تسمع كلمة قد دي في عرف اللغة بتفهم ان الكلام اللي بعدها محقق، كلام ايه؟ محقق، قد يعني حسن، لكنه يأتي مرة على الماضي وده يبقى التحقيق واضح، قد حصل كذا انتهت المسألة محقق لانه بقى ماضي، لكن اذا كان مضارعا للحال والاستقبال قال لك مرة يبقى للتحقيق ومرة يبقى للتحليل. طب والفيصل في الاسلوبين ايه؟ ام قال لك ان كان العامل والمعمول مرتبطين ارتباط تشبب يبقى ده للتحقيق، وان كان في ظاهر الامر مش مرتبط ارتباط تشبب بل شذوذ يبقى للتقليل. ازاي بقى في الماضي تبقى لايه؟ للتحقيق. سلام عليكم. وفي المضارع ام قال لك ان قلت ايه قد ينجح المجد

يوم الولاد طلع معفرط سماه سعيد وطلع شاعر. الله بقى الاسم ما انسجمش على مين؟ على المسمى. هو يقول لك ان كنت بتحترم ابوك في امله فيك كان يجب انك لما يسميك مهدي تقوم تقول عشان ابويا ما يبقاش كذاب ها اعمل ايه؟ ابقى مهدي كويس. انما كده تفقع تكذب لابوك ويقول لك شوف ابوك سميه مهدي قال دي مهدي الله. يبقى ده اسمه ايه؟ ظلم المسمى لمين؟ للاسم. يبقى اذا فيه عداله بين اسم والايه؟ والمسمى. ساعة ما واحد يسمى اسم ابوه تفاءل بانه يسميه اسم كويس يقوم يحاول الاب اولا انه يجي في التربيه ليوافق المسمى الاسم مش يسميه مهدي وبعدين ما يسموش ما يلقلوش حاجه من تعاليم الهدى ولا الدين ولا اي حاجه مهدي وبعدين يسموه معفرط وبعدين طب الولد كبر كده ونضج ومش عارف ايه وبتاع وحاجات وبقى كويس ومش عارف ايه نقول له بقى احترم اسم مين؟ احترم اسم ابوك. ولذلك كان في زمان شارع يسموه شارع عماد الدين. اول ما روح لمصر في الثلاثينات قالوا لنا اوعى تمشي في الشارع ده. ليه؟ قال لك ده شارع فيه كل الموبقات. طب يا اخواتي شارع فيه كل الموبقات يسموه عماد الدين. ايه الحكايه؟ فكنا ايامها بقى متفحصين وبنقول شعر وبتاع فجبنا المعنى ده نقول ايه؟ واقبح الظلم بعد الشرك منزله. ان يظلم اسم مسمى ضده جعل فشارع كعماد الدين تسمية لكنه لعماد الدين قد جعل. وتلاقي اسامي بقى كتير من هذا الشكل. تلاقي اسامي كتير الاسم ظلم مين؟ المسمى ظلم الاسم. وكان من الواجب في نفس عشان يبين لك ان الظلم في النفس اول ما ظلم نفسه ظلم اسمه. فلو كان غير ظالم كان يدي لنفسه مسمى يتفق مع مين؟ مع الاسم. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحد ده ايه؟ عملية ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. اذا الجحد ما يبقاش في القلب. الجحد اباء اللسان ان ينطق بكلمة الحق. انما كلمة الحق موجودة في ايه؟ موجودة في الايه؟ يعني لو خلوا انفسهم لو انهم خلوا وانفسهم كده ويقعدوا ويستعرضوا مسائل محمد ومسائل رسالة يوم يجدوا ان النفس مقتنعة بان لا صادق وان لا رسول وان المنهج حلو. انما ايه العملية بقى اللي سام مش قادر ايه مش قادر يبقى واجح يجحدون يعني ايه يعني مؤمنين بها في قرارة نفوسهم ولكن مش قادرين ايه وجحدوا بها واستيقنتها ايه انفسهم. ولذلك الحق يقول ان كنت عايز تاخد قضية وعايز تشوفها يعني هي حق ولا باطل اياك ان تناقشها في جماهير. ناقشها بينك وبين نفسك. اقعد كده قول طيب انا مش مؤمن بمحمد ليه؟ طب ده محمد قبل ما يجي كان كذا وكان كذا وكان كذا وما جربناش عليه كذب في امور الدنيا. اذا كان لا يكذب في امور الدنيا يكذب في امور الاخره؟ مش معقول. اذا كان ما كذبش على خلق الله يكذب على الله؟ مش ممكن يعني بالعقل كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إذا ما أردت أن تعالج قضية لتعرف مناط الحق فيها إياك أن تجادلها مجادلة غلغائية في وسط الناس. اقعد كده. ولذلك يقول الحق قل إنما أعظكم بواحدة حاجة واحدة أعظكم بها أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. كل واحد يقعد ويا الثاني كده بينهم وبين بعض يقعدوا ثلاثة لان ثلاثه ان اتناقش اثنين كل واحد عايز يبقى قدام الثالث ان هو اللي غالب. انما لما يكون اثنين ويا بعض المساله تقرا مفيش حد هينهزم للثاني امام حد. انما اللي بيخسر الدنيا ايه؟ ان واحد اثنين بيتناقشوا قدام ناس يقول لك بقى انا هنهزم له قدامهم؟ لا لا يتقابل ويجادل. طب اقعدوا كده في زاويه ويا بعض كده قولوا تعالى نبحث المساله دي بيني وبينك لازم يقوموا منتهيين ما يحصلش خلاف لان مفيش تعالى. قل انما اعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما هو الجنون اللي انتم بتقولوا عليه ده؟ ايه الجنون؟ هو ايه بالجنون؟ أن تصير الأفعال بلا مقدمات حكمة من الفاعل كده عملية انما العاقل بيرتب هنعمل دي ليه هنعملها كذا يتخلف عن ايه يتخلف كذا وما عملتهاش ايه يتخلف كذا ويقعد يجيب المقارنات ويقعد ينتهي بالعقل. طيب وبعدين قام قال لك ويعامل الناس بانسجام المساواة الخلقية العالية. الله اذا لما واحد يزاول ما شفتش مثلا واحد على خلق يجي يزق الواحد المبني يمكن يمشي يروح جايب تين ويرمي واحد كده مش عارف ايه يجيب حجرة حجارة ويرميه يخليه يمشي يمشي انما ذو الخلق يعمل كده. طب ورسول الله فيكم ذو الخلق يبقى ازاي يبقى مجنون؟ ولذلك شوف بقى نون والقلم وما يسطرون إيه؟ ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق العظيم. الخلق العظيم يتنافى مع الجنون مش ممكن يتاتى هذا. ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ثم يقول له يا محمد لست بدعا في الرسل فكل رسول جاء لقومه بمنهج حق ليطمس معالم باطل قبل هذه المقابلة. ليه؟ قال لك مقابلة أمر طبيعي. ليه؟ لأن احنا قلنا السماء لا تتدخل بالنبوات والمعجزات إلا حين يتم الايه؟ الفساد. الفساد النفس البشرية المؤمن الأول في الخميرة تخليه يعمل الطيبات فإن نفسه حدثته بعمل معصية بعد ما تهدأ شدة المعصية في نفسه يأنب نفسه يقول لك وانا عملت دي ليه؟ يبقى وازعه من مين؟ من نفسه. نفس لوامة بس. طيب افرض ان نفسه طمست ولا عبيتش بتلوم بقى اتأمارة بالسوء مش لوامة يقول لك المجتمع اللي حواليه يقول له يا شيخ مالكش حق تعمل الحكاية دي. يبقى ان وجدت نازعة شر في واحد يبقى موجود نوازع خير في ناس كتير يوقفوه عند حد. طيب المجتمع رفض فسد وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه قال لك لا المسألة بقى عايزة تتدخل السماء تتدخل السماء. إذن السماء لا تتدخل برسالة ومنهج ومعجزة إلا حين يتم الإيه وما دام طم الفساد. الفساد حين يوجد بيوجد لمصلحة أناس ولا مش مصلحة أناس؟ كل فساد بيعمل ناس لمصلحته الله والتانيين بيضيع الله. طب اللي لمصلحتهم الفساد يبقى حريصين على أن يظل الفساد ولا لا؟ طب لما يجي رسول بقى علشان يمنع الفساد ده بيمنع راس مالهم شغلتهم يشتغلوا ايه هم بقى يعيشوا ازاي يعني يقوموا يعملوا ايه؟ ولذلك كان كل رسول ما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادئ الراي الضعاف لان هم المظلومين هم المطحونون هم اللي عايزين منقذ انما التانيين اللي ظالمين وجبابره دول يزعلوا منه ولا ما يزعلوش؟ قال له بقى دي مساله كل رسول كده كل رسول حصل له هذا وما دام كل رسول يحصل له هذا لازم اللي يحصل له من الإزاء يتناسب مع مهمته. إن كانت مهمته لقبيلة كده يجي له إزاء من قبيلة إن كانت مهمته لشوية أوسع شوية يجي له. طب وإذا كنت أنت رسول للناس كافة تبقى استعد بقى لله يبقى لازم المتاعب بتاعتك تبقى إيه تبقى أدى رسالتك وأدى مجالك. فالرسل السابقين خدوا إزاء على أدى إيه على أدى أنت ما دام للناس كافة وما فيش رسالة بعدك هيتجمع إيذاء الخير من الشر فيك أنت فوطن نفسك على هذا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فإذا كان الرسل الذين سبقوك وقد كانوا لقوم خاصة ولزمان خاص وصبروا على ما كذبوا يبقى أنت يا رسول يا قاتل يا للناس كافة وللأزمان عامة يبقى أولى أن تتحمل هذا لأنني اخترتك وأنا أعلم أنك أهل لهذه المهمة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا لأن الله لا يرسل رسولا بمنهج حق ليمحو به باطل وبمنهج خير ليمحو به شر وبعد ذلك يترك الشر او الباطل يغلب عليه لازم هيبعت رسول لازم ايه. ولذلك قلنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. ولا مبدل لكلمات الله ما دام سبقت الكلمه للرسل انا ما حصلش عندي تبديل على المبدا برضه ايه مبدا موجود لا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد جاءك من نبأ يعني انا قصصت عليك القصص بتاع المرسلين، مش يعني بقول لك لا ده هم صبروا على ما تجيبوا كلام اجمالي، ده انا جبت لك كل رسول وماذا حدث له من مقاومة، وماذا حدث لهم له هو من ثبات امام هؤلاء الاعداء، وبعد ذلك كانت النهاية ايه؟ انتصرت كلمة الايه؟ كلمة الحق. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءك من نبأ المرسلين يعني بعض انبائهم، لانه قال له منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ايه؟ من لم نقصص عليك. وان كان كبر عليك اعراضهم، ان كانت التسليه دي مش هتصل بقى لنفسك وتطمئن، واعراضهم عنك بقى كبير عليك، والله يا اخي انا حسيبك ليهم بقى فايت، شوف انت اعمل بقى لك. انا اللي عندي عملت ارسلت رسول، ارسلت رسول معجزه وارسلت ملك، انا اللي نزلت ملك. ان كانت كبر عليك بقى انهم يعرضوا عنك، تولى المساله انت بقى بنفسك. شوف ايه الكلام ده ازاي؟ تولى بنفسه ازاي هو؟ يؤمن ايه يعني؟ قال له ان كان كبر عليك اعراضهم وعظم عليك ان يعرضوا عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء لتأتيهم بآية، حب أسلك أنت لهم بقى. إن استطعت قالوا إن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، نفق في الأرض يعني إيه؟ يعني تعمل سرداب كده إيه؟ يسموا إحنا نسمع كلمة نفاق، المنافق يقول كلام يبقى اكنه وياك وهو ايه هو. وبعدين لما يجي الجماعه اللي هم وياك الكفر يقولوا انتوا كنتوا يقولوا احنا بس انما نحن مستهزئون. يجيز له حاجه يمكن بقى عند دول وعند دول، ان كان عند المؤمنين يقول لا اله الا الله وانا وياكم، وان كان عند دول يقول ماني اصلي بستهزئ بهم. زي نفقاء اليربوع، اليربوع ده يتحط بقعه في الارض طويل كده طويل، وبعدين يضلل اللي عايز يصطاد، يوم اللي بيصطاد يقف عند الجحر ده يقول لك ده هيطلع من هنا، يقعد اللي عشان يصطاد اليربوع يقعد مده ما يطلعش اليربوع، اتاني اليربوع عامل له نافذه من حته تانيه من بعيد، يسيبه قاعد كده هو عشان يصطاده ما يجيش. فالمنافق بالشكل ده قال له ان كنت بقى تبر عليك اعراضهم، فان استطعت انك انت تعمل لك بقى نفق في الارض او سلم في السماء، شويه نفق في الارض يعني. قال لك ما هم اقتروا علينا ان تبذر لنا من الارض ينبوعا، قال له دعبس في الارض بقى كده وانزل كده في الارض واعمل لك نفق وطلع لهم ميه. وقال لك السماء هتكسل من السماء وخليها تسقط عليهم ايه؟ طب وهي دي حاجات في امكانه؟ وهل رسول الله كان في مظنه ان هو يعني كده؟ ده بيجيب له المسائل على اقصاها يعني، كل المسائل يعني صح اقفل الباب ده خالص، بتاع كبر عليك اعراضهم، ويبقى من دي مساله ايه؟ مساله طبيعيه بالنسبه لاي رسول، وانت اولى بهذا لان مهمتك اكثر من كل ايه؟ من كل رسول. هنا بقى نلاحظ ان زي ما قلنا في ان جواب لو يحذف ولو ترى اذ وقفوا على النار ما قالش يحصل ايه، زي ما قلنا لو شفت الواد المجرم وهو ايد البوليس ما جابش طب تشوف ايه، ما قالش حاجه عشان كل واحد بقى ايه يرجع في الجواب زي ما هو عايز، لان حاجات العباره ما تؤديهاش او هنا برضه لا. فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، كان يقول له إن استطعت ذلك فافعل، ما قالوش فرق، لكن المسألة كلها مجرد إيه كلام إيه بده يهديه بيه، مش قال له إن استطعت أنت، قال له افعل من المسألة مش ما وصلتش الهدف حد، فساب الجواب لأنه إيه معلوم إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء لتأتيهم بآية، كان يقول له فافعلها، زي ما يقول له إن استطعت أن تهدي فلان طب ايه يعمل، يقول له افعل اللي ده ما حصلش، ما جابش الايه، ما جابش الايه الجواب. ان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. انت ليه كبر عليك اعراضهم؟ ده اعراضهم ده مقصود لواجب الوجود عشان يشوف اختيارك، والا فهل تأبى خلق على الله ان يجعلهم مطيعين؟ طب ما الكون كله مطيع لله، في كون غير يخرج عن ربنا؟ قال لا. طيب تعالى للي بيخدم الانسان ده، الشمس والقمر والنجوم والهواء والميه والجبال والارض اللي عماله تنبت له والمواد والعناصر اللي بنطلعها، نقول هنعملها في اي حاجه، تتأبى علينا؟ عم تشوف واحد هنا جاب المطيه بتاعته وقال لها النهارده اشتري سجاير، لا النهارده هتبقي مطيه العمده وتركب ويبقى لك بتاع حريق، لا النهارده مش عارف بتستجيب ولا ما تستجيبش. تستجيب يا بتاعه كده تعلقها في الساقيه تدور، تعلقها في المحراب ايه تدور، توقفها تطلع ما فيش، كل حاجه ايه ماشيه مستجيبه بقانون التسخير. بس اوعى تنسى انها مسخره ليك كده بشطارتك، لانها سخرت لك ولخدمتك قبل ان توجد لك شطاره، وانت لسه في البطن امك وانت لسه صغير وعماله تخدمك. يبقى اذا مش مسخره بايه؟ مش مسخره بشطارتك، هي مسخره بتسخير مين؟ بتسخير الحق. ولذلك قلنا زمان ان الحق يترك في بعض المسخرات اشياء غير مذلله علشان يثبت لك انك انت ما زللتش الاشياء بقوتك، ما زللتش الاشياء بحالك، ده اللي خلقها هو اللي زللها لك. ولذلك قلنا الجمل الطويل العريض اللي عامل مش عارف ايه دي عايل كده يروح سحبه وينخخه ينخ ينخ، حمله يحمله يقول له ايه الحمار يحمل يقول له حاقه بص قال له طب وبعدين وحته تعبان قد كده اهو ساعه ما يشوفه ايه ما يقدرش عليه. طب اشمعنى كنت زللت بقى بقوتك الاقوى ده زي الصغير ده؟ ده ربنا بيقول لك انا اللي بزلل. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم. لو ما زللهاش ما حدش يقدر يهود ناحيتها. انا قلت زمان اللي يقدر يزلل بقى يجي برغوت كده في الشتاء ومقرفه وعمال يقرص له فيها في الكير، طب كده زلله كده برغوت ده عشان يقول لك ايه؟ يقول لك انا اللي بزلل، خلق لك القوم زللوا لك والصغير ده ما زللتوش عشان بس ايه تنوي ايه؟ يعني زي واحد بيسال واحد يقول لي يا ربنا خلق الذباب ده اللي قاعد ايه؟ قال لي يا اخي ليذل به اعناق الجبابره. يبقى قاعد كل واحد ايه؟ نظام وملك علشان يديك كبرياء سياده وبعدين يديك عبوديه تواضع. كبرياء سياده على الخلق وعبوديه تواضع على الخالق. مليان ايه؟ مساله مش قرية نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. هي الآية أنه يعمل نفق في الأرض ولا يجيب سلم للسماء ويصعد ولا تعمل الحاجات عشان تجيب منها آية؟ أدي بعضهم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله يخاطب نبيه يقول لا تكونن من الجاهلين. طب السيد يعني لا يكونن من الجاهلين؟ قال له صدمه خطبه قال له ما تبقاش لا تكونن من المشركين، ده بده يفظع العملية دي. مش معنى ذلك أن رسول الله من مظنة أنه يعملها، لا، فلا تكون، يعني اللي يفكر كده يبقى في نطاق الجاهل. وأنا إيه؟ يعني أنزهك أنك أنت تكون في الإيه؟ في الصف ده. إنما يستجيب الذين يسمعون. إنما يستجيب الذين يسمعون، يستجيب يعني إيه؟ يعني يطاوع الآمر في أمره أو الناهي في ناهيه، هذه معنى الاستجابة. وفيه الإجابة، فيه استجابة وفيه إجابة. الاستجابة أن يجيبك من طلبت منه إلى ما طلبت، قلت له اعمل كذا فعمل إيه؟ عمل كذا. إنما الإجابة أن يجيبك على سؤال ولو بالرفض لما تقول، تقول له أتطيعني؟ يقول لك لا. طب ايش اجابه دي؟ ما تبقى جاوب ولا ما جاوبش، انما ما استجابش. يبقى الاستجابه ان يجيبك الى ايه؟ انما الاجابه ان يجيبك على سؤال، وقد يكون السؤال بضد مطلوبك. فربنا بيقول انما يستجيب الذين ايه؟ الذين يسمعون. لان الاستجابه مطاوعه مامور لامر، ومطاوعة المأمور للآمر لا تتأتى إلا أن يسمع المأمور كلام الآمر، لازم يسمع. طب فإذا كان لا يسمع يبقى يجاوب يعمل يستجيب إزاي بقى؟ أم قال لك طيب هم بقى بيسمعوش؟ أم قال لك لأن فيه فرق بين سماع ظاهره سماع وباطنه انصراف. تقول للواحد يا اخي اسمع اللي بقول لك، يقول لك ايه؟ وبعدين تيجي تساله تقول له انا قلت ايه؟ ما هوش هنا. ليه؟ قال لك لان استقبال المسموع شيء وانفعالك باستقبال المسموع شيء اخر. ولذلك تجي يسمع قالوا سمعنا وايه طب يسمع ولا يسمع يبقى سمع ولا ما سمعش يبقى ايه وسمع القرع بتاع الاصوات دي جاء على طبلة ودن وسمعها انما لانفعال لما سمع ما حصلش يعني انما يستجيب الذين يسمعون اي سماع انفعال لما سمعوا اما الذين يسمعون كده زي ما احنا نقول في عرفنا كده ده حق الكلام دخل من هنا وطلع ايه يعني ما ترك من نفس الواعية شيئا يعني نفس كده من الكلام ولا ودن من طين وودن من ايه وودن من عجين انما يستجيب الذين يسمعون فكأن الذي لا يستجيب لمنطق الحق كأن الله صنع في الانسان تركيبا تستقبل بالسماع وتستقبل بالرؤية ثم تعرض المسائل المستقبلة على عقل فتؤمن بقى الفطرة موجودة كده يبقى ربنا لما بيخاطب الفطر بيخاطب التركيبة السليمة كلها فإذا حصل في نوافذ التركيبة السليمة دي شيء يبقى ما تؤديش الايه ما تؤديش المهمة زي ما تقول تاني ساعة مثلا تتكلم في التليفون والذرات اللي هي اللي بتاعت مش عارف ايه دي جنب ما بتتحركش ولا في حاجة ابدا تجري لما يستجيب يعني لو سمع سماع انفعال للمسموع لكان من الواجب عليهم ان ينصاعوا انما هم بايه ما بيسفك انهم موتى انما يستجيب الذين ايه يسمعون والموتى يبعثهم الله قال لك ولا تفتكرش ان ربنا يعجز عن انه يخلي اللي ما سمعش دي يسمع ويهتدي لو اراده مقصورا على الهدايات اللي فعله انما هو يريده مختارا هو يريده والا فما فيش حاجه تتأبى على الحق سبحانه وتعالى ليه قال لك لان الموتى انا هحييه ما دام الموتى انا هحييهم كذلك اللي ما بيسمعش النهارده هخليه يسمع ولا لا انما انا مش عايز ايه ايمان الجاء معنى ايمان الجاء يعني ان يلجئه على ان ايه ان يؤمن ما هو بقوله اذ دفقنا الجبل فوقهم كانه ظله قال لهم ايه الجبل راح عامل خلال عمل فيه. قال لهم ايه ايمان ولا انسقط الجبل ايمان انما ده ايمان ايه ده ايمان الجاء ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين لا انا مش عايز كده انا مش عايز اعناق انا عايز القلوب هي اللي تيجي نعم انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون يبقى كانه بيقول انما يستجيب الذين يسمعون فحيث لن يستجيبوا فهم لا يسمعون وحيث انهم لم يسمعوا يبقوا اموات وانك لا تسمع الايه الموتى خلاص والموتى دول مش هيموتوا منا وتنتهي لا هنبقى نبعثهم ونسالهم على الحته دي تبقى الدايره واصله فين واصله عندنا للاخر إنما يستجيب الذين يسمعون خلاص وهؤلاء لا يسمعون سماع وعي ولا تدبر فكأنهم موتى وهؤلاء الموتى يبعثهم الله ومدام يبعثهم الله يبقى الموقف ده له جزاء عند مين فاطمئن انت 24 كل حاجة هتمشي والموتى يبعثهم الله ثم إليه شوف ايه يرجعون مرار يقول يرجعون ومرار يقول يرجعون يرجعون دي اللي نفس القيامة تكون به لأنه عامل عمل طيب وعايز ياخد بقى ايه عايز ياخد جزاؤه إنما يرجعون ده أكنه عمال متربس مش عايز يروح لأنه عارف البلوى اللي مستنياه يرجعون بالعافية يوم يرجعون إلى نازل إنما ايه دعا نعم وقالوا استكمال بقى للجبل وقالوا لولا نزل عليه آية الله لولا نزل عليه آية ما هي الآية الآية هي الأمر العجيب الذي يبعثه الله على يد نبي ليثبت صدقه في تبليغه عن الله هذه الآية طب هو ما نزلش بالآية طب ممكن نزل بالقرآن منكم نفسكم بتقول ان القرآن ده كويس قوي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يبقى القرآن ده يعني ما فيش فيه ايه فيش فيه كلام طب امال ايه لولا نزل عليه قال ادم قال لك انتم ما اقتنعوش بآية القرآن ليه؟ قال لك لانهم لما شافوا الرسل السابقين وجدوا ان كل رسول له معجزه اللي هي آية وله كتاب منهج فمثلا موسى معجزة العصا واليد البيضاء وإلى آخره ومنهجه في التوراة. فهو لما نزل القرآن عايزين هم فهمين القرآن نزل المعجزة بدليل انه بيتحدى بيقول لهم ايه هاتوا ايه مصر. وبعدين نزل شوية في التحدي قال طب هاتوا 10 صور بلاش مصر. لما ما جدش قال هاتوا ايه صورة اكثر صورة. يبقى لما تترقى مع خصمك في التحدي بعد ما قال هاتوا مثل القرآن ما خسرت. قال لهم طب احنا نخففها عليكم هاتوا 10 صور بعشر صور مثله مفتريات ما دام انتم بتقولوا بيفتري مش مفترى. اذا الافتراء يعني عندكم وارد. طب افتروا 10 صور رسالة هي افتروا. ما ردوه قال هاتوا صورة واحدة ما ردوه. طب اذا كان التحدي وصل الى هذا الحد في الآية وقال القرآن بقى انا بتحدى به وهل معنى المعجزة الا التحدي؟ هي المعجزة اصولها التحدي. تحدي القوم فيما نذروا فيه بأن يأتوا بمثل هذا. فإذا لم يأتوا يقول لهم اللي خلق الخلق هو اللي جاب الحجارة بدليل أنكم أقوياء أعطوه أنتم. ما بتحدكوش في أمر لا تعرفونه. لا أنا أتحدى في أمر أنتم تعرفوه ونبغت فيه. لو كنت ما تعرفوش يا سلام لو عرفناه كنا نجيب. لو كنا نبغين فيه كنا نجيب. لا أنتم تعلمونه وأنتم نابغون فيه فهذا زي قوم موسى بتعملوا السحر والشعوذة بتاعت فرعون نجيب لكم من جنسه مش من نوع من جنسه. طيب وانتوا يا قوم عيسى مثلا الطب نجيب لكم من جنسه الطب. وانتوا يا عرب من جنس ايه فصاحة وبلاغة وبيان نجيب لكم من جنس الفصاحة والبلاغة والبيان. اما قالوا لولا ايه طب ما عندكم آية. اما قال لك يا جوش انهم هم بدهم يفوتوها علينا. يقول لك لا ده دي آية ده كتاب منهج احنا عايزين ايه معجزة. معجزة زي ايه يا سيدي؟ قال لك معجزة كونية يعني نشوفها كده نحسيها. قول له يا شيخ انت ده انتوا ارضيه ده المعجزه الكونيه الحسيه تبقى اقل. ليه؟ لانها موقوته التاثير. لان لما ضرب البحر بعصاه هي مره واحده حصلت ولا ما حصلتش؟ اللي شافها قال ده معجزه. طب واللي ما شافهاش؟ بقى بصبر ان شئت صدقه وان شئت. انا ما صدقتش الا لان القران قال. انما لو ما كانش القران قال انت ما ممكن تقول لا ما حصلش. الله. يبقى اذا فرق بين معجزه كونيه تحدث مره ثم تنتهي لتصبح خبرا وهو تصديقك له على مقدار توثيقك للمخبر. فان كنت موثقا للمخبر فتؤمن به. طيب وبرضك كانت عيسى ادري اتمه الارض اللي شافها يقول معجزه. لكن القران مش كده. القرآن جاي لإيه؟ جاي للناس كافة. أدي واحدة. ومدام جاي للناس كافة مش معقول كل من في الأرض يكونون معاصرين للنبي عشان يجيب لهم آية كونية. أدي واحدة. ومدام حيجي للناس اللي يجوا بعد كده يبقى لازم تبقى آية بكرة. ما تيجيش إلا آية المعنويات العقلية. إذا كل واحد منا يستطيع أن يقول محمد رسول الله ومعجزته هذه. إنما هل يستطيع واحد أن يقول عيسى رسول الله ومعجزته أنه أبرأ الأكمة والأبرص؟ لا. معجزة محمد هي القرآن. اعرضوا ما فيه من أحكام، اعرضوا ما فيه من نظم، اعرضوا ما فيه من آيات كونية تنبأ فيها، اعرضوا ما فيه من قضايا علمية لم تحدث إلا بعده بكذا ألف سنة ومع ذلك جاءت مصدقة لما معه. شبه ذلك. ولذلك لما تيجي تقول له إن القرآن معجزة عربية يقول لك طب وغير العرب تعملوا إيه يعني؟ طب واللي مش عربي ده اللي ما بيقولش شعر ولا بيقول أدب ولا بتاع. طب أنت بتقول بتتحدى. مش لازم تتحدى الناس فيما نبغوا فيه. طب الانجليزي ما يعرفش لا شعر ولا عرب ولا بتاع والفرنساوي والالماني والتاني. يقول لا المعجزه للعربي معاصر الاذن للسماء كانت بالايه؟ بالبلاغه البيانيه والاعجاز لغير الامم بالامر المتفق عليه وهو المعجزات العقليه. لان المعجزات العقليه دي ملهاش لغه. فاذا كانت المعجزه التي قدمها الحق سبحانه وتعالى بين يدي رسالة الرسول هي المعجزة البيانية والأداء البلاغي نقول هذا يعجز العرب. وقد عجزوا أن يجيئوا بمثل القرآن ثم عجزوا أن يجيئوا بعشر سور من القرآن ثم عجزوا أن يجيئوا بأقصر سورة. إذن فقد ثبت عجز الذين واجاهم رسول الله بالدعوة